50 languages. 42. 42. زيارة المدينة. City tour. City tour. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Is the market open on Sundays? Is the market open on Sundays? هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟ Is the fair open on Mondays? Is the fair open on Mondays? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Is the exhibition open on Tuesdays? Is the exhibition open on Tuesdays? هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟ Is the zoo open on Wednesdays? Is the zoo open on Wednesdays? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Is the museum open on Thursdays? Is the museum open on Thursdays? هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟ Is the gallery open on Fridays? Is the gallery open on Fridays? هل التصوير مسموح؟ Can one take photographs? Can one take photographs? هل علينا دفع رسم دخول؟ Does one have to pay an entrance fee? Does one have to pay an entrance fee? كم هو رسم الدخول؟ How much is the entrance fee? How much is the entrance fee? هل هناك خصم للمجموعات؟ Is there a discount for groups? Is there a discount for groups? هل هناك خصم للأطفال؟ Is there a discount for children? Is there a discount for children? هل هناك خصم للطلاب؟ Is there a discount for students? Is there a discount for students? ما هو هذا المبنى؟ What building is that? What building is that? هل المبنى قديم؟ How old is the building? How old is the building? من شيد ذلك المبنى؟ Who built the building? Who built the building? أنا أهتم بالهندسة المعمارية. I'm interested in architecture. I'm interested in architecture. أنا أهتم بالفن. I'm interested in art. I'm interested in art. أنا أهتم بالرسم. I'm interested in paintings. I'm interested in paintings. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.